قال: من ذرعه الخير فلا خطأ عليه، ومن استقاط فليقضي. من ذرعه أي صدقه وغلبه الخير فلا خطأ عليه، ومن استقاط فليقضي. بعض إخواننا يعني فهم يعني من متن الحديث ومن نصه أن قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء أي ومن طلب القيء فليقضي حتى لو لم يخرج منه القيء، ولكن هذا المعنى يعني غير مراد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث حكم القيء بالنسبة للصائم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم الصائم إذا قرأ وخرج منه القيء، وفرق النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بين من ذرعه القيء وبين من طلب القيء. إذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، هذا يتعلق ب يعني الشطر الأول أو الطرف الأول أو الجانب الأول، فالإنسان قد يقيء وهو صائم ولكن لم يتعمد هذا القيء، بل القيء هو من سبقه وهو من غلبه، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا القسم من الناس صيامه صحيح ولا قضاء عليه. ثم انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى القسم الثاني وهو من يقيء عمدا، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن استقاء، أي استقاء عمدا، إذن هو قاء وهذا الخير تعمده وطلبه، لهذا قال: ومن استقاء فليقضي. إذن فليس لمعنى هذا الحديث أن المسلم إذا كان صائما وطالب القيء ولم يقيء أنه يجب عليه القرار بنفس الحديث، لا، لأن يعني الحديث يتكلم على من يقيء في صومه، يتكلم على من يقيء في صومه كما بينت ذلك آنفا. هذه ملاحظة يعني تتعلق بشرح الحديث ومتنه. بقيت ملاحظة أخرى يعني تتعلق بتخريج الحديث. ففي الدرس الماضي بعث يعني بعض إخواننا يعني ورقة فيها يعني كلام لابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع، يعني نقل ابن مفلح رحمه الله عن الدارقطني ضعيف هذا الحديث، وفعلا يعني وقفت على كلام المفلح في الفروع حيث ذكر رحمه الله هذا الحديث حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قرأ عليه، ومن استقاء فليقضي. قال ابن مفلح بعد ذلك وهو في هذا الحديث، قال: وهو ضعيف عند احمد والبخاري والترمذي والدارقطني وغيره، فنقل التضعيف عن هؤلاء الأئمة وسمى منهم الدارقطني. والذي يغلب على ظني أن ذكر الدارقطني رحمه الله مع المضعفين ليس بصحيح، فالدارقطني رحمه الله لم يضعف هذا الحديث، ذلك لأن الدارقطني رحمه الله روى هذا الحديث في سننه وقال: رجاله كلهم ثقات، قال: رجاله كلهم ثقات. وقول القائل بأن هذه العبارة يعني لا تقتضي صحيح الحديث، لأن الإسناد قد يكون صحيحا في الظهر ولكن فيه علة، فالجواب أن الدارقطني من أعرف الناس بعلم الحديث، فهو من أئمة هذا الفن الشأن وكتابه يعني العدل يعني من أشهر يعني الكتب في هذا الباب وفي هذا الفن. فيقال هذا الحديث لو كانت فيه علة لبينها دارقطني وأشار إليها على الأقل. ولذلك يعني عد الدارقطني يعني من بين المضاعفين عندنا ليس عند صحيح الله تعالى أعلم. لذلك يعني رأيت في بلوغ المرام بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني نقل عن الدارقطني تقويته للحديث. فلا أدري يعني هل الحافظ رحمه الله وقف على كلام الدارقطني يعني يصحح فيه الحديث ويقويه صراحة، أم أنه أخذ يعني هذا الحكم من عبارة الدارقطني وسننه رجاله كلهم ثقات. فإن كان الحافظ رحمه الله يعني أخذ هذا المعنى من كلام الدارقطني في سننه فهذا له وجه كما ذكرت، لأن الدارقطني رحمه الله من أعرف الناس بعلل الأحاديث. فلو رأى بأن الحديث يعني فيه علة يعني لا بين ذلك أو أشار إلى ذلك. ولهذا فالظهر والله أعلم أن الدارقطني إنما يأتي في صف المصححين للحديث وليس في صف المضاعفين. بل حتى الإمام الترمذي رحمه الله، الترمذي رحمه الله وإن ضعف حديث أبي هريرة في سننه صراحة، وضعف يعني حديث أبي هريرة صراحة، ولكنه يعني لما خرج حديث أبي هريرة قال هذا حديث حسن غريب، قال هذا حديث حسن غريب. إذا يعني قول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن فمعنى ذلك أن الترمذي رحمه الله يعد أيضا مما يقوي هذا الحديث لأنه حكم عليه بالحسن والتحسين، ليس التضعيف كما هو يعني واضح. إذا فالترمذي وإن كان يضعف يعني أفراد روايات حديث أبي هريرة ولكنه يعني حسن هذا الحديث في الجملة، ولعل هذا التحسين بالنظر يعني إلى طرق يعني هذا الحديث وشواهده وبالنظر أيضا إلى من أفتى من الصحابة رضي الله عنهم بمحتوى هذا الحديث. فيعني جاء عن بعض الصحابة كابن عمر وعلي بن أبي طالب وغيرهما أنهم أفتوا يعني بمضمون يعني هذا الحديث، وأن من روى عنه القيل فلا قضاء عليه ومن استطاع فليقضي. فلعل الترمذي يعني حسن يعني هذا الحديث بالنظر إلى يعني مجموع هذه الأشياء. ولذلك أيضا فيعني قول الترمذي رحمه الله عقب تخريجه لحديث أبي هريرة هذا حديث حسن غريب يعني هذا يعني يدل على أن الترمذي رحمه الله يعني مما يحسن الحديث ويعني يذهب إلى يعني تقويته. المهم كما قلت يعني في الدرس الماضي يعني هذا الحديث يعني اختلف العلماء في صحته وضعفه، فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه، ولعل يعني الحجة مع المصححين، لعل الحجة مع المصححين، لأن الذين ضعفوا يعني هذا الحديث يعني لم يدلوا يعني بحجة مقنعة والله تعالى أعلم. فأقول هذا يعني هذا مني مراجعة للورقة التي بعث بها أحد الإخوان جزاه الله خير. طيب نعود إلى مسائل هذا الحديث. طبعا نحن بمناسبة ذكر الحافظ رحمه الله لأحاديث تضمنت يعني بيان بعض المسائل المتعلقة بالصوم، كحكم الحجامة للصائم وحكم الكحل للصائم وغيرها من المسائل التي تضمنتها الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله. رأيت يعني أن أذكر يعني مسائل أخرى يعني لم يرد ذكرها في أحاديث الكتاب، فأحببت أن أفردها يعني عند مسائل هذا الحديث. ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالسواك للصائم، وعرفنا بأن الصائم يجوز له أن يستاك سواء كان استياكه يعني قبل الزواج أو بعد الزواج، وتكلمنا أيضا عن حكم الدهن والطيب والدخول للصائم، وعرفنا أن كل ذلك جائز للصائم لأنه لم يرد يعني نص ينهى عن هذه المذكورات في حق الصائم، فدل ذلك على جوازها في حق الصائم. مسألة أخرى تتعلق باغتسال الصائم تبردا، فأقول يجوز للصائم أن يغتسل في حال صومه لأجل التبرد. يعني أحيانا الصائم يعني عند يعني شدة الحر يعني يشعر بحر شديد وبعطش شديد، يعني بعض الصائمين قد يغتسل مثلا بماء بارد حتى يخفف ذلك عن نفسه، أو مثلا قد يشعر بعطش شديد فيتمضمض بماء بارد ثم يلقي الماء الذي تمضمض به. فكل هذه الأفعال يعني سواء اغتسال الصائم تبردا أو تمضمضه ونحو ذلك كل هذا جائز للصائم، كل هذا جائز للصائم. وأصل ذلك أقول أصل هذا الجواز ما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال صلى الله عليه وسلم تقووا لعدوكم. الشاهد من هذا الحديث قال أبو بكر وهو راوي الحديث عن الصحابي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقول قال الذي حدثني أي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصحابي الذي لم يذكر اسمه وجهال الصحابي طبعا الخضر، يقول أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، والعرج اسم مكان، قال يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. فدل هذا الحديث على أنه يجوز للصائم أن يغتسل تبردا، يعني طالبا للتبرد. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب اغتسال الصائم أي لأجل التبرد، أي أن ذلك جائز. قال البخاري رحمه الله باب اغتسال الصائم. قال البخاري وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. إذن ذكر ابن عمر ذكر البخاري في صحيحه هذا الأثر عن ابن عمر معلقا بصيغة الجزم، يعني قال ابن عمر قال البخاري وبل ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. إذن ابن عمر عند ذات يوم شعر بشدة حر، وماذا فعل؟ يعني أمسك ثوبا فبلله بماء ثم ألقى ذلك الثوب على نفسه لأجل أن يتبرد. فذكر البخاري عن هذا الأثر ليستدل به على جواز مثل ذلك. ثم قال البخاري دائما في هذا الباب، قال: ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام، والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، إمام معروف مشهور. فجاء في هذا الأثر أنه دخل الحمام وهو صائم، والحمام طبعا هو عبارة عن حوض، يعني فيه ماء ساخن، عبارة عن حوض فيه ماء ساخن. فدخل يعني فيه الشعبي وهو صائم. وقال الحسن وهو البصري: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال أنس وهو أنس بن مالك صحابي معروف، يقول: إن لي أبزم، أبزم بباء ثم زاي ثم نون، أبزم. والأبزم هو عبارة عن حوض يعني مصنوع من حجارة، يعني عبارة عن حجارة يعني منقوعة، يعني فيها ثقب، فيها نقر، يملأ يعني يملأ بالماء ويدخل فيه ماء المغتسل. ممكن نسميه بما يعرف الآن بماذا؟ البنوار، يعني أشبه ما يكون بالبنوار. إذا الأبزن هو عبارة عن حجر يعني محفور يعني منقوع يملأ ماء ويغتسل فيه. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. يعني يقول: أملأه بالماء وأدخل فيه وأنا صائم. يقول: إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. يقول الحافظ ابن حجر معلقا على أثر أنس في فتح الباري، قال: وكأن الأبزن كان ملآن ماء، فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك، دخل فيه يتبرد بذلك. إذا فالحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر هذا الباب، باب اغتسال الصائم، ثم ذكر فيه هذه الآثار عن السلف والتي تدل على يعني جواز يعني اغتسال الصائم لأجل التبرد، وجواز عند مضمضته ونحو ذلك. إذا فيجوز للصائم أن يغتسل لأجل التبرد وأن يتمضمض، ولكن هل يجوز للصائم أن يسبح؟ يعني بعض الصائمين اليوم يعني يذهب إلى البحر في نهار رمضان ويسبح، يسبح تماما كما يسبح في حال فطره. طبعا يعني بعض العلماء يعني أفتوا بجواز ذلك، بعض العلماء منهم طبعا اللجنة الدائمة في المملكة يعني أفتت بجواز ذلك، ولكن قالوا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه. يعني لابد على هذا الذي يسبح في نهار رمضان أن يتحفظ من أن يدخل شيء من الماء إلى جوفه. يعني ما يشربش، ممكن يقول يعوم لم يشرب، لم يشرب ولا قطرة من الماء عليه. يعني إذا أراد أن يسبح في نهار الصوم فعليه يعني أن يتحفظ من هذا الأمر. وأنا يعني بحكم خبرتي في البحر يعني أرى يعني أن التحفظ من الماء يعني في حق من يسبح هذا يعني أمر صعب. طبعا أنت نقول يروح للبحر يعني يغتسل خلاص ويعاود يخرج، هذا سهل، ولكن يعني يبقى يعوم ويسبح يعني كما يسبح في الأيام العادية. ألا يظهر لي والله تعالى أعلم أن التحفظ حينئذ من دخول الماء يعني هذا أمر يعني صعب، والله أعلم، أنا هذا الذي أعرفه. ولهذا أنا الذي أفتي به عند عامة الناس، إذا جاءني عند عامة الناس يسألون عن السباحة في نهار رمضان أفتيهم بعدم ذلك، لأن لا يفعلون ذلك، لأن الإنسان يعني قد يسبح فيدخل في جوفه يعني شيء من الماء فيعارض يعني صومه للفساد، والله تعالى اعلم. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم. مسألة أخرى تتعلق بذوق الطعام في أثناء الصوم، وهذا يحتاجه الطباخ في نهار رمضان. يعني رجل يطبخ في نهار رمضان وامرأة تطبخ في نهار رمضان، قد تحتاج إلى أن تضع شيئا من الطعام على لسانها ثم يمزق، طبعا لا يبلع، يعني هذا الطعام يعني تمسك شيئا من الطعام تضعه على لسانها ثم يعني يلقى يعني ذلك الطعام. والمقصود من ذلك يعني تذوق الطعام وتذوق يعني ملحه ونحو ذلك. فهذا الامر افتى فيه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يقول رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 25 وهو المجلد الذي فيه مسائل الصوم، قال رحمه الله: وذوق الطعام يكره لغير حاجه. يعني يقول اذا كان الذوق هذا لغير حاجه فهو مكروه. يعني شخص ما هو يطبخ ماله، مثلا المراه الضاريه اللي تطبخ زوجها عنده يذوق البن، نقول هذا ذوق لغير حاجه، هذا ذوق لغير حاجه. اذا فيقول شيخ الاسلام رحمه الله يكره اذا كان لغير حاجه فهو مكروه. يقول: وذوق الطعام يكره لغير حاجه، لكن لا يفطره. يعني لو ان شخصا ذاق طعاما لغير حاجه ولم يبتلع طبعا ذلك الطعام بل بزقه، ذاق طعاما لغير حاجه ثم بزقه، فشيخ الاسلام يقول هو مكروه ولكن لا يفطره. فليس معنى ذلك انه يعني يؤمر بقضاء ذلك اليوم، لا، بل صيامه صحيح ولكن فعله هذا مكروه شرعا. لما قال وقال لكن لا يفطره، قال شيخ الاسلام: واما للحاجه، يعني ذوق الطعام لاجل الحاجه، كما قلنا يعني شخص مثلا يعني يطبخ للناس ويريد ان يذوق الملح ونحو ذلك فيجوز له، لان ذوق هنا يعني كان لحاجه. اذا فيقول شيخ الاسلام: واما للحاجه فهو كالمضمضه. بمعنى انه جائز، اذا كان هذا الذوق لحاجه فهو جائز. ولهذا نقول للصائم: اذا احتجت الى ان تذوق طعاما بان تضعه على لسانك ثم تقوم بمصقه، اذا احتجت الى ذلك ففعلك هذا جائز من غير كراهه. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: وقال ابن عباس، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، لا بأس أن يتطعم، يعني أن يذوق الطعم، لا بأس أن يتطعم القدر، يعني قدر يعني فيه طعام، فأراد شخص أن يذوقه لحاجة مثلا كما ذكر شيخ الإسلام، فيقول ابن عباس: لا بأس بذلك. قال: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشرك. وهذا الأثر، هذا الأثر عن ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا، وله يعني إسناد حسن، يعني له إسناد حسن ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في أرواب الغليل. مسألة أخرى: حكم الطعام الذي يبقى بين أسنان الإنسان وهو صغير. يعني بعض الناس مثلا يتسحر، يقوم يتسحر ثم بعد ذلك يعني يصلي الفجر وينام ويذهب إلى عمله إلى غير ذلك، فيسأل بعض الناس يقول: قد يبقى بين أسناني يعني شيء من الطعام، وليكن عنده مثلا سن أو ضرس فيه شرب فيدخل فيه طعام، فيقول: فما حكم يعني هذا الطعام الذي يبقى بين أسناني أو داخل أسناني، يعني ما حكم هذا الطعام؟ هل أبتلعه مع ريحي أم لا؟ وإذا ابتلعته هل صيامه صحيح أو لا؟ فقل العلماء في هذه المسألة يعني يفصلون بين هذا الطعام إذا كان قليلا أو كثيرا. فيقول يعني أهل العلم يقول العلماء يعني هذا الطعام الذي يبقى يعني بين الأسنان إذا كان قليلا جدا ويسيرا جدا فحكمه حكم الريق. فحكمه حكم الريق كما يقولوا يعني تبقى نقطة طعام على الجسم نقطة واحدة تاع طعام ولا نحو ذلك إذا بقيت بين الأسنان أو دخلت في الأسنان ونحو ذلك فيعني هذه البقايا يعني حكمها حكم الريق بمعنى أنه يعني يجوز يعني ابتلاعه ولا حرج عن صحبه في ذلك. إذا يفرقون بين هذا وبين الطعام إذا كان كثيرا يعني أحيانا يعني واحد يكون عنده غرفة فيها ثقب كبير يعني قد يعني يدخل فيه يعني جزء من الطعام لا بأس به بلك تدخل حبة عدس ولا حبة حمص ونحو ذلك صح ولا لا؟ فمثل هذه البقايا يعني كبيرة نوعا ما مثل هذه البقايا الكبيرة نوعا ما اختلف فيها الفقهاء فالذي عليه جماهير العلماء أن الواجب على الإنسان في مثل هذه الحالة أن يلقي ذلك الطعام الذي هو كثير نوعا ما وبقي يعني بين أسنانه أو في سن أو برش ونحو ذلك إذا كان كبيرا نوعا ما فيجب على إصغاء الملك إلقاءه يعني إذا شعر به يجب عليه إلقاءه وإذا ابتلاه عمدا فيفسد صيامه بذلك ويؤمر بإلقاءه يؤمر بإقضاء ذلك اليوم. هذا هو يعني قول جماهير العلماء وخالف في ذلك الحنفية يعني الحنفية عندهم ولو كان ما يبقى من الطعام كثيرا فيجوز للصائم أن يبتلعه وإذا ابتلعه فصيامه صحيح ولا شيء عليه. ذهب الحنفية إلى ذلك ولكن الصحيح والله أعلم وهو ما رجحه يعني بعض المحققين من أهل العلم كابن حزم وغيره الصحيح هو مذهب الجمهور في هذه المسألة أن يعني هذه البقية من الطعام إذا كانت معتبرة يعني تسمى طعاما ومبتلعها يسمى آكلا فلا يجوز ابتلاع مثل هذا الطعام ومتى ابتلعه الإنسان يعد ماذا؟ طاعما وآكلا وبالتالي يفسد صومه بذلك ويؤمر بقضاء ذلك اليوم. لهذا يقول ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى يعني بعد أن بحث عن هذه المسألة وذكر خلاف العلماء في ذلك قال وإنما الحق الواضح فإن كل ما يسمى أكلا أي شيء كان فتعمده يبطل الصوم. إذا هذا الطعام المعتبر إذا أكله الإنسان يسمى آكلا وطعما وبالتالي يبطل يعني صومه. مسألة أخرى تتعلق بالريق يعني هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه فأقول يجوز للصائم أن يبلع ريقه المعتاد بإجماع العلماء يجوز للصائم أن يبلعه وصيامه صحيح ولكن اختلف العلماء فيما يتحرى أن يجمع ريقا كثيرا في فمه ثم يبلعه. يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ يعني قد يشعر مثلا بعطش في حال الصوم، فماذا يفعل؟ يعني يبدأ يجمع الريق تاعه في فمه، يبدأ يجمعه حتى يولي يعني ريقه تعتبر اللي بزاف فيبلعه. يعني يفعل ذلك رجاء أن يخفف عن نفسه ماذا؟ العطش، يزول عنه يعني العطش. يعني هذه الصورة اختلف فيها الفقهاء، يعني فيما يتعمد ويتقصد أن يجمع في فمه ريقا كبيرا ثم يبلعه. هذه الصورة اختلف يعني فيها العلماء والفقهاء، فمنهم من قال يعني هذه الصورة يفطر بها الصائم، منهم من قال هذه الصورة يفطر بها الصائم، ولكن الرجح أن حتى هذه الصورة لا يفطر بها الصائم، لأن هذا الريق الذي جمعه هو ريق كفر، والأصل أن الريق يجوز للصائم أن يبلعه، ولا حرج عليه في ذلك، ولم يرد نص يعني يدل على التفطير بمثل ذلك، ولهذا يعني الأصل البقاء على الأصل، الأصل البقاء على الأصل، وهو أنه لا يعد شيئا أو شيئا مفطرا إلا بدليل، والذين قالوا بأن هذا الأمر مفطر يذكروا يعني دليلا على ذلك، وهذا الذي يعني بلع ريقه يعني هل يسمى يعني آكلا أو شاربا؟ هو لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا، حتى يعني نقول هو يعني مفطر بذلك، إذا فالصواب في هذه المسألة يعني هو مع من قال بأنه يعني مهما بلع من الريق ولو كان كثيرا فإن صيامه صحيح، ولهذا يقول أيضا ابن حزم رحمه الله في المحلى يقول: وأما الريق فقل أو كثر فلا خلاف، وطبعا هنا فلا خلاف يعني كلمة فلا خلاف هنا يعني فيها يعني نظر، لأنه يعني الريق الكثير الذي يتعمله الإنسان فيه خلاف. يقول: فلا خلاف في أن تعمد ابتلاعه لا ينقض الصوم، لا ينقض الصوم، ولكن كما قلت يعني إذا كان الريق معتادًا عاديًا وتبعه الإنسان هذا لا خلاف بين العلماء لأنه لا ينقض الصوم، ولكن إذا تعمد الإنسان أن يجمعه في فمه حتى يكثر ثم يبلعه فهذه المسألة فيها خلاف، يعني حكاه الإمام النووي رحمه الله في مجموع يعني شرح المهذب وغيره من أهل العلم. مسألة أخرى تتعلق ببلع النخامة، مسألة أخرى تتعلق ببلع النخامة، يعني شخص يعني وهو صائم شعر بنخامة في فمه، يعني نخامة مثلا يعني خرجت من جوفه إلى فمه، وبعض الفقهاء يقول النخامة قد تنزل من الدماغ، ولكن بعض الأطباء ينفي ذلك، يقول الدماغ ما يخرج منه شيء ما يدخل منه شيء، الدماغ مضر بلا تخرج منه النخامة. المهم بعض الفقهاء يعني يقولون النخامة إما أن تصعد يعني من جوف الإنسان من صدره، وإما أن تنزل من رأسه، ولكن بعض الأطباء ينفي يعني أن تكون النخامة يعني تنزل من الرأس. المهم لو أن صائم وجد نخامة في فمه، أولا يعني بعيدا عن موضوع الصوم، نقول النخامة إذا شعر بها الإنسان في فمه فالذي ينبغي له أن يلقيها أن يرزقها، ولا ينبغي له أن يبلعها، ولهذا بعض العلماء حرموا ماذا؟ بلعه، يعني بعض العلماء يقول بعض العلماء حرموا بلعه، هذا لأن يعني هذه النخامة يعني شيء خبيث، وهذه الشريعة يعني جاءت بتحريم الخبائث، جاءت بتحريم الخبائث، فبعض العلماء يعني قال يحرم يعني بلعها، وبعضهم يعني يكره ذلك فقط. المهم أقول يعني كما قال غير واحد من أهل العلم، يعني الإنسان حتى في غير الصيام إذا وجد لقمة في فمه فينبغي له أن يطرحها وأن لا يبلعها. طبعا متى أمكن ذلك طبعا، لأن الإنسان قد يتعذر عليه يعني طرحها ويضطر إلى بلعها. نقول ضرورة يعني طبعا لا نتكلم على حالة ضرورة، وإنما يعني نتكلم على حالات سعة. الإنسان إذا كان في سعة ووجد لقمة في فمه فالأصل أن يطرحها وأن لا يبلعها. وإذا كان صائما، وإذا كان صائما ووجد لقمة في فمه وبلع، ما حكم صيامه؟ ما حكم صيامه؟ اختلف في ذلك العلماء، اختلف في ذلك العلماء. فمنهم من قال يدخل صومه بذلك، منهم من قال يدخل صومه بذلك، يفسد صومه بذلك ويؤمر بقضاء ذلك اليوم. منهم من ذهب إلى ذلك، وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة. والذي عليه كثير من أهل العلم أن الصوم لا يفسد يعني ببلع النخامة، أن الصوم يعني لا يفسد ببلع النخامة، ولعل هذا هو الصواب، هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح، لأنه لا دليل على القول بإفساد هذه الصوم، بإفساد هذه الصوم، يعني قول القول بأن يعني بلع النخامة يعني يفسد الصوم، يعني هذا القول لا دليل عليه، ليس عليه دليل من السنة، بل هذا هذه النخامة يعني أقرب ما تكون بالريق، أقرب ما تكون بالريق والبزار، والريق والبزار المعتاد يجوز بلعه باتفاق العلماء، يجوز بلعه باتفاق العلماء. مسألة أخرى تعلمون بأن الصائم إذا توضأ يتمضمض ويستنشق، الصائم إذا توضأ يتمضمض ويستنشق في وضوئه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى في حال الصيام عن المبالغة في الاستنشاق، ولهذا جاء في حديث رقيق بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا فالمتوضئ إذا توضأ فالسنة أن يبالغ في استنشاق الماء، يعني في جذب الاستنشاق، الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، إذا فالسنة أن يبالغ في الاستنشاق إلا في حالة معينة وهي حالة ماذا؟ الصوم. فلا يسن للمتوضئ في حال الصوم أن يبالغ في الاستنشاق، بل ينهى عن ذلك، بل ينهى عن ذلك. إذا فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق، بل ينهى عن ذلك. لماذا يا جماعة؟ لماذا؟ خشية أن يدخل الماء من أنفه ويصل إلى جوفه، لأن الإنسان إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم قد يدخل الماء إلى جوفه عبر الأنف، لأن الأنف له اتصال بالجوف، الأنف له اتصال بالجوف، ويعد منفذا من منافذ الجوف كالفم، كما ان يعني ادخال الماء عن طريق الفم يوصل الى الجوف، فهكذا ايضا ادخال الماء عن طريق الانف يوصل ايضا الى الجوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في الاستنشاق حتى لا يصل الماء الى جوفه في حال صومه عبر ماذا؟ انفه. فلو أن صائما بلغ في الاستنشاق لو أن صائما بلغ الاستنشاق حتى دخل الماء إلى جوفه، يعني هو لم يشرب من الماء، قالوا لا تبالغ وهو بارد، يعني لما توضأ بلغ في الاستنشاق فغلبه الماء فدخل إلى جوفه وأحس بدخوله. ما حكم صيامه؟ هل صيامه صحيح ولا قضاء عليه، أم أن صومه يفسد بذلك ويؤمر ماذا بالقضاء؟ اختلف العلماء في ذلك، فالذي عليه كثير من أهل العلم أن صيامه يفسد بذلك، ويؤمر بقضاء ذلك اليوم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى صائما يبالغ في الاستنشاق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ما معنى إلا أن تكون صائما؟ أي إن كنت صائما فلا تبالغ، هذا هو معنى الحديث. صح ولا لا؟ إذن فهذا نهي، الإنسان أن يبالغ في الاستنشاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نهاه عن ذلك خشية أن يصل الماء إلى جوفه فيفسد صومه بذلك، وإلا لم يكن لهذا النهي معنى. هكذا قال جماهير العلماء. وذهب يعني بعض العلماء، وهو فيما أذكر يعني مذهب الإمام أحمد، أن يعني هذا الإنسان الذي بلغ في الاستنشاق يعني يكون مخطئا، لأنه يعني خالف الحديث وخالف النص النبوي، ولكن صيامه صحيح ولا يؤمر بقضاء ذلك اليوم. قالوا حجتهم أنه لم يتعمد ذلك، ويكون الماء قد دخل إلى جوفه على وجه ماذا؟ الخطأ. يكون الماء قد دخل إلى جوفه على سبيل الخطأ، وقد مر معنا بأن من أخطأ فأفطر بسبب الخطأ فصيامه صحيح. إذا كما سمعتم يعني المسألة لمحل خلاف يعني بين العلماء، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح القول الثاني، وأن صيامه لا يفسد بذلك ولا يؤمر بقضاء ذلك اليوم. قال: لأنه يعني أفطر يعني خطأ ولم يتعمد ذلك، أفطر خطأ ولم يتعمد ذلك. ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن يعني القول الأول يعني أقوى والله تعالى أعلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم أن يبالغ في الاستنشاق. فإذا بلغ الإنسان يعني في الاستنشاق وهو صائم، وكان ذلك سببا في دخول الماء إلى جوفه، فإنه يعد ماذا؟ مفسد، لأنه يعني أفطر بسبب يعني منهي عنه شرع، يعني هو لم يفعل يعني شيئا مباحا، يعني لم يفعل شيئا مباحا وأفطر به خطأ، لا، بل هو ارتكب أمرا محظورا وأمرا منهيا عنه، يعني هذا الأمر المحظور المنهي عنه هو الذي كان سببا في فطره. ولذلك يفرق الله تعالى أعلم يعني بين يفرق الله تعالى أعلم يعني بين من يفسد خطأ بسبب مباح شرعا، وبين يعني من يفسد خطأ بسبب ارتكابه لأمر محظور وأمر منهي عنه. ولهذا قالوا لأنه وصل بفعل منهي عنه فأشبه المتعلم، هكذا قال العلماء، قالوا لأنه وصل الماء إلى جوفه بفعل منهي عنه فأشبه المتعمد. فلعل يعني هذا القول هو صحيح والله تعالى أعلم. ولهذا فالصائم لا يجوز له أن يبالغ في الاستنشاق، لا يجوز له أن يبالغ في الاستنشاق، فإذا بالغ ودخل الماء إلى جوفه فإنه يفطر بذلك ويؤمر بقضاء الصوم. وهكذا أيضا يقال، هكذا أيضا يقال لمن سبح ودخل شيء من الماء في جوفه بسبب السباح. يعني الشخص لو أنه سبح في نهار رمضان، قال أنا نعرف اسمح لي أخلي ولده فيه، ثم سبح ودخل شيء في فمه على وجه الخطأ، دخل شيء في جوفه على وجه الخطأ، فالذي يظهر الله تعالى أعلم أنه يؤمر بقضاء ذلك اليوم عملا بحديث من يوم لقيح من صبرا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أيضا مسألة أخرى تتعلق بحكم الاحتقان وحكم استعمال ما يعرف بالحقنة. الاحتقان باختصار يعني تعريف الاحتقان هو إدخال الدواء في الجوف عن طريق الدبر، ما يعرف عندنا بالعامية بالشميع، يعني لو أن صائما كان مريضا فاحتاج إلى أخذ حقنة، يعني الحقنة شكل يسموها حقنة، هي في اللغة وفي الشرع الحقنة هي الدواء الذي يؤخذ عن طريق الدبر، هذه هي الحقنة في اللغة وفي الشرع. إذا الحقنة والاحتقان هو أخذ الدواء عن طريق الدبر. فأقول لو كان الإنسان صائما ومرضا واحتاج إلى أن يعطى دواء عن طريق دبره، فهل يفسر بذلك أم لا؟ طبعا هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فمنهم من قال يفسر الإنسان بذلك لأن هذه الحقنة ستصل ماذا إلى جوفه، ستصل إلى جوفه ويتغذى بها الجسم، ويتقوى بها الجسم. قالوا هو ما دام مريضا يجوز له طبعا، يجوز له أن يعطى هذا الدواء، ولكن يفسد صومه بذلك ويؤمر بقضاء ذلك اليوم. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الحقنة لا يفسر بها الصائم، ولعل أيضا هذا القول الثاني هو الصواب إن شاء الله، لأن هذه الحقن طبعا كانت تؤخذ حتى في الزمان القديم، كانت معروفة عند الناس، فلو كان شيء من هذه الأشياء مفطرة لبين الشرع، فلما سكت عنه الشرع فدل ذلك على أنه يعني معفو عنه إن شاء الله. إذا فلم يرد دليل يدل على القول بالتفصيل بمثل ذلك، ولذلك فنبقى على الأصل. ولهذا ذكر يعني شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة، كما في اختياراته، أظن في اختياراته الفقهية، وذكر أيضا ذلك في رسالة الصيام، في رسالة الصوم المطبوعة مطبوعة يعني في رسالة مستقلة، وهي أيضا ضمن الكتاب يعني مجموعة الفتاوى. فذكر رحمه الله خلاف العلماء في هذه المسألة، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الفقهة لا تفطر. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الفقهة التي يعني تؤخذ عن طريق الدبر لا تفطر الصائم. وهذا الذي نصره ورجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما حديث جاء يعني في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: الفطر مما يدخل لا مما يخرج. الفطر مما يدخل لا مما يخرج، هي كلها حديث ضعيف. يعني جاء هذا المعنى في بعض الأحاديث ولكن كلها ضعيفة. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أخبر بأن الصائم يفطر بما يعني يدخل هكذا في جوفه مطلقا، حتى يعني من غير المداخل المعمودة كالفم ونحو ذلك. فيعني هذه الأحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي أحاديث ضعيفة. أيضا مسألة أخرى تتعلق بالإبر، كما قلنا هنا بالعامية الشك، الإبر التي تعطى للإنسان وهو صائم، هذه مفطرة أو لا؟ طبعا هذه أيضا أفتى العلماء، أفتى جمع من أهل العلم بأن هذه الإبر ليست مفطرة إلا إذا كانت مغذية، إلا إذا كانت مغذية. يعني هذه الإبر إذا كانت عبارة عن دواء غير مغذي، إذا كانت الإبر عبارة عن دواء غير مغذي فهي غير مفطرة، لأن هذا هو الأصل. لم يرد دليل يعني واضح وصحيح وصريح يدل على التفطير بمثل هذا الأمر. إذا فنبقى على الأصل، نقول الإبر إذا لم تكن مغذية فلا تفطر الصائم. وأما الإبر المغذية، يعني هناك نوع من الإبر يعني يتغذى به الجسم وتقوم مقام هذا الطعام والشراب، تقوم مقام الطعام والشراب، فهذه الإبر إذا كانت مغذية فهي مفطرة، يفسد بها الصوم ويؤمر الصائم بقضاء يعني اليوم الذي أفطره أو الأيام التي أفطره. فإن قال قائل: وما الدليل على ذلك؟ قال العلماء: لأن هذه الإبر المغذية تقوم مقام الطعام والشراب، تقوم مقام الطعام والشراب، لأن هي في معنى الطعام والشراب. ولذلك قد يستغني الإنسان عن الطعام والشراب بمثل هذه الإبر لأيام، يعني يبقى أيام لا يأكل ولا يشرب فيبقى حي. لماذا؟ لأنه استغنى بهذه الإبر المغذية عن الطعام والشراب، لأن هي في معنى الأكل والشرب، هي في معنى الأكل والشرب، والأكل والشرب يفطر به صائم إجماعا. إذا فما كان في معناهما أيضا يكون مفطرا للصائم. الوقت الأذان احنا ما زلت، فلنكمل إن شاء الله بعد الأذان. إلى استعمال ذوائب، وهو عبارة عن بخاخ، وعبارة عن بخاخ يعني يبخه داخل فمه، يبخه داخل فمه حتى يعني يتمكن يعني من التنفس بطريقة طبيعية كما يقال. فما حكم استعمال يعني هذا البخاخ للصرف؟ فقل هذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون، فمنهم من قال يعني هذا البخاخ يفتر به الصائم، منهم من قال يعني هذا البخاخ يفتر به الصائم. قالوا لأن هذا البخاخ يتكون من ثلاثة أشياء، قالوا هذا البخاخ يتكون ويتألف من ثلاثة أشياء، ففيه يعني مستحضرات كيميائية يعني عبارة عن أدوية، يعني فيه يعني مواد كيميائية وأدوية، وفيه أكسجين. إذا قالوا هذا البخاخ يتألف يعني من هذه الأشياء الثلاثة، وبالتالي فهذا الدواء عبارة عن يعني ما يعني أضيفت إليه يعني الأشياء الأخرى، وبالتالي إذا استعمل الإنسان هذا البخاخ فإن جزءا من هذا الماء بلا شك سيدخل في فمه وأقصى الفم ويصل هذا إلى جوفه، فقالوا يفتر بذلك. ولكن ذهب الكثير من العلماء المحققين في هذا العصر كالشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء فقهاء هذا العصر، ذهبوا إلى أن يعني هذا البخاخ لا يفتر به الصائم، إلى أن هذا الدواء وهذا البخاخ لا يفتر به الصائم. وطبعا حجتهم في ذلك طبعا يعني أمور يعني عدة، ويعني استدلوا بمعاني متعددة. من تلك الأشياء التي ذكروها واستدلوا بها، قالوا يعني هذا البخاخ صحيح أنه يتألف من تلك الأجزاء الثلاثة، قالوا ولكن نسبة الماء في البخة الواحدة قليل جدا. لهذا ذكروا عن أشياء علمية حسابية، قالوا يعني العلبة الواحدة على البخاخ، يعني علبة واحدة على البخاخ، قالوا فيها 10 مليلتر من هذه المواد، يعني ماء مخلوط بالمواد الأخرى فيها 10 مليلتر. قالوا وهذا الدواء مصنع على أن يأخذ المريض منه 200 بخة، يعني قالوا هذه الكمية القليلة يعني مصنعة بطريقة أن المريض بإمكانه أن يتناول 200 بخة، يعني هو يحتاج 200 بخة واحدة تكفيه. قالوا فهذه البخة الواحدة إذا أخذ بخة واحدة قالوا فيها أقل من قطرة واحدة من الماء، فيها أقل من قطرة واحدة من الماء. ثم هذا الجزء القليل معظمه يعني يذهب إلى الجهاز التنفس، وإذا وصل إلى الجوف منه شيء فهو قليل جدا جدا جدا. واضح يا جماعة؟ إذا قالوا فهذا الدواء الذي يأخذه هذا الإنسان هو أشبه ما يكون بالمضمضة للصحة، يعني الإنسان إذا كان صائم تمرض منه صح ولا لا؟ وقلنا لأن هذه المرض تجوز حتى للتبرد، يقول قائل هو لازم يتوضع على بها يتمرض، نقول حتى للتبرد يجوز له أن يتمرض. والإنسان إذا تمرض يا جماعة وألقى الماء الذي تمرض به، هل يبقى في فمه أثر ذلك الماء أم لا؟ لا شك أنه يبقى يا جماعة، صح ولا لا؟ ولعل الكمية التي تبقى هي أكثر من الكمية الموجودة في ذلك الدواء، ومع ذلك لم يكلف يعني الإنسان بأن يعني يحرص على أن يمسح ذلك أثر الماء كله. إذا فيعني أثر الماء يبقى في فمه، وإذا بقي في فمه فمعنى ذلك أن ذلك المتبقي سينزل إلى جوفه، سينزل إلى جوفه يعني مع الريح ونحو ذلك. إذا فقالوا فيكون يعني استعمال يعني هذا البخار أشبه ما يكون في المغمرة. ثم قالوا هذه الأمراض هي أمراض دائمة مزمنة، أمراض دائمة مزمنة، فلا يؤمر الإنسان بأن يصوم مع استعماله لهذا الدواء أفضل من أن نقول له لا تصوم. لذلك نقول الإنسان يعني هذا الدواء مفضل وغير في طبقة صوم، غير مكان صوم. إذا رجع عندما أراد يصوم هذا الإنسان سيفوته تفوته عبادة الصوم، تفوته عبادة الصوم، ويؤمر بدل ذلك بالإطعام. قال فلا أن يؤمر بالصيام، لأن يؤمر بالصيام أفضل، لأن هذه الأمراض عادة ما تكون يعني أمراض دائمة مزمنة. إذا قالوا لأمره بالصيام مع استعماله لهذا الدواء أفضل من أن يترك ماذا؟ الصيام، أفضل من أن يترك الصيام. ولهذا كما يعني أسلفت يعني الكثير من العلماء يعني في هذا العصر يعني أفتوا بأن يعني مثل يعني هذا البخار يعني لأجل يعني المرضى الذين له مرض ولهم ضيق في التنفس يجوز لهم استعمال هذا الدواء يعني للحاجة في أثناء الصوم وصيامه صحيح. وممن أفتى بذلك كما قلت شيخ ابن عثيمين وأفتى به أيضا شيخ ابن باز رحمه الله، وأظن أن شيخ الألباني أيضا رحمه الله يعني كان يفتي بذلك. نختم بهذه المسألة وهي يعني ما يتعلق بالقطرة. يعني كثير من الناس في حال الصوم قد يحتاج إلى دواء يستعمل على شكل قطرات تقطر إما في الأنف أو في العين أو في الأذن، تقطر إما في الأنف أو في العين أو في الأذن. فما حكم يعني هذه القطرات التي يعني تستعمل يعني كدواء يعني في حال الصوم؟ طبعا لا شك أن هذه القطرات وهذه الأدوية إذا احتاج الصائم إلى أن يستعملها في نهار صومه لا يجوز له استعماله، ولكن ما حكم صيامه مع استعماله لهذه الأدوية؟ فأقول يعني هذه الأدوية يعني فيها تفصيل. أما قطرة العين والأذن فيصح معها الصوم ولو وجد الصائم لذلك أثرا في حلقه. قطرة العين وقطرة الأذن يصح معها الصوم ولو وجد الصائم طعم ذلك وأثر ذلك في حلقه. طبعا إذا لم يجد يعني أثرا في حلقه يعني لا شيء لا إشكال، ولكن يأتي الإشكال إذا وجد يعني أثر ذلك الدواء في حلقه، فهل يصح صومه أم لا؟ فأقول إذا كانت هذه القطرة يعني توضع يعني في العين أو في الأذن فيصح الصوم معه. ولو وجد أثر ذلك في حلقه، لأن يعني هذه الأعضاء يعني كما قال العلماء ليست منافذة للجوف، ولكن قطرة الأنف، يعني بعض الناس قد يحتاج إلى قطرة يقطرها في أنفه، ودواء يقطره في أنفه، فنقول هذه يعني التي فيها تفصيل. فقال العلماء إذا وضع قطرة في أنفه ولم يصل ذلك إلى حلقه فصيامه صحيح. إذا وضع قطرة في أنفه ولم يصل ذلك إلى حلقه فصيامه صحيح، لأنه لم يدخل شيء في جوفه. وأما إن وصل شيء من ذلك إلى حلقه فهذا الذي يعني فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يصح صومه ومنهم من قال لا يصح صومه، والخلاف في ذلك يعني يعود إلى الخلاف في حديث لقيط بن صبرة، وذلك في الاستنشاق إلا أن تكون يعني صائما. ففي هذه الحالة الله تعالى أعلم أنه يؤمر بماذا؟ بالقضاء. إذا يعني قطر دواء في أنفه ووصل إلى حلقه فالأظهر الله تعالى أعلم أنه يعني يؤمر بالقضاء، وهذا ما كان يفتي به الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. نختم يعني بهذه المسألة يعني في عجالة، يعني في دقيقتين أو ثلاث نجيب على بعض الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز تذوق الفاكهة بالسوق من أجل الشراء؟ هل يجوز تذوق الفاكهة بالسوق من أجل الشراء؟ طبعا أنا أظن أن هذه حاجة، واحد ماذا فيش ريع خاصة الآن على ممكن غالي 30-40-50 ألف كيلو، يقول ممكن أن نرمي دراهم بعد من الجاهلية، فالظاهر أن هذه تعد حاجة، فهي تذوق الطعام، فهي تذوق الطعام، فيجوز للإنسان أن يتذوق ثم يعني يبزغ فيه، ولكن بشرط طبعا أن يستأذن بائعة. هذا قال: ما حكم السباحة للصائم؟ كما يعني ذكرت في كلامي آنفا، الأولى يعني للصائم أن يتجنب ذلك. يقول: ذكر المحققون أن قول الترمذي رحمه الله حسن غريب لا يستفاد منه تحسينه له، بخلاف إذا قال حسن أو حسن صحيح، فإن أتبعه بكلمة غريب هذا دلالة على تعليل له في الغريب. طيب، كلمة غريب هي تعليل، ولكن كلمة حسن وش معنى كلمة؟ كلمة حسن هي تحسين واضح، أمر واضح. هل عود السواك الذي انتزع من الشجرة حديثا إذا اشتكى به الصائم وابتلع ريقه أيفتر أم لا؟ لا يفتر بذلك، لأن الصائم أو السواك يجوز للصائم مطلق حتى سواك الرطب، والناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستخدم سواك المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم ينههم عن ذلك. وهذا يقول: ابتلاع الدم الذي هو في الفم هل هو مفسر أم لا؟ طبعا الدم إذا كان يعني عبارة عن قطرات يسيرة يعني تختلط بطريق الإنسان فلا بأس يعني ببلعه، ولكن يعني دم سائل هذا طبعا يجب لفظه، يعني ليس فقط يعني فيما يتعلق بالصوم، بل حتى يعني في من الناحية الشرعية، يعني دم يعني سائل يعني هذا منهي عنه في الشرع، يعني الدم محرم على الإنسان. هذا شخص يقول: الذي نسي أو لا يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المبالغة في الاستنشاق. طبعا ما يظهر لي لا يعلم، هذه ممكن ان جوزها صح نسيها، ها كيفاش انت صائم وتنسى ان الصائم يعني من هو انسان صائم؟ ممكن اذا نسى مثلا انه صائم لم يستشعر في تلك اللحظه بانه صائم فبلغ وبلع شيئا، ممكن هذا من جوزه، ها ولكن يعني شخص يعني يعلم بالنهي ومع ذلك بلغ في الاستنشاق ودخل الماء جوفا فهذا يفسر الله عنه. واما من كان جاهلا بالحكم اصلا لا يعلم بان الصائم منهي عن المبالغه في الاستنشاق وحصل منه ذلك، فالظاهر الله اعلم انه يعني شخص مخطئ ويصح صومه بذلك والله اعلم. هذا شخص قال: قلتم ان المفسرات تكون بالدليل، فما دليل فساد الصوم بالاستمناء؟ الدليل على ذلك هو الحديث القدسي الذي قال الله جل وعلا فيه يعني في حق الصائم يدع طعامه وشهوته من أجل يدع أي صائم طعامه وشهوته من أجل ولا شك أن الاستمناء فيه يعني قضاء شهوة والصائم مأمور بتركها الصائم مأمور بتركها لا أقول فقط في حال صومه بل مطلقا لأن قضاء شهوة بهذه الطريقة يعني غير جائز شرعا في كل الأحوال يقول إذا دخل الماء جوف أحد بالاستنشاق وهو لا يعلم بالحديث فمثل هذا قد يحكم بصحة صومه والله تعالى أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.